مؤسسة المجدد الإعلامية. ننقل لك الحدث بالصوت والصورة لتكتمل عندك الرؤية. ننقل لك الحدث بالصوت والصورة لتكتمل عندك الرؤية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة كان موضوعي موضوع غير هذا الموضوع الذي أريد أن أبدأ به، لكن آخر الموضوع بتاعي في النقطة الثانية لطارئ ولشيء طرأ، وهو هذه الورقة قدم لي أحد الإخوة لفاضل نحسبه كذلك، كتب واحد اسمه أبو الهمام. قال أبو الهمام ده منه جنط من وين؟ الله أعلم. من هو؟ ما تعريفه؟ الله أعلم. اللي سألته أخونا الشاب وراني قال لي اسمه مين كده، فخر الدين، طبيب، دكتور إلى آخر. طيب كاتب لي ورقات، يعني نبان إحنا كما هو واضح ولا يختلف في ذلك اثنان عاقلان، مش أنا فلان أو فلان أو فلان، يعني المنهج الصحيح. وأظن وطلع بعض الردود الخرجت على عبد الحي يوسف في الكتاب، والردود الخرجت على أحمد أمين إسماعيل والهواري وغيرهم، طلع ورقات قال درسها للطلبة، عمل لهم درس. وشوف من تناقض الرجل كونه طلع الورقة دي وبيتهمنا نحن، قال بنتكلم في حضرة من هو أعلم منه في حضرة الأكابر كما هو مكتوب وناقل أثر سلف. قال أول حاجة الرجل ده متناقض، كيف يعني؟ شوف نقاشنه، قال ودائما يا جماعة الحزبيين ديل والله متناقضين تناقض عجيب جدا، تناقض أعجب من العجيب. قال التأدب مع أهل العلم، ده عنوان كاتبه كده. قال وقال يحيى ابن معين الذي يتحدث بالبلد وفيها من هو أولى منه بالتحديث فهو أحمق. طيب أنت ما تحدثت أبو الهمام ده مش في أولى منك؟ اللي قاعد تدافع عنهم ديل كان شيخ الهواري أحمد الأمين إسماعيل، يعني بنسألك يا أبو بتاع، انت محمد الامين اسماعيل والهواري اولى منك ولا ما اولى؟ اولى بشهادتك انت، لانه انت طلعت دي عشان تدافع عنه، لانه احنا ردينا عليهم انت احمق يا ابو بتاع، انت احمق، انت كلامي ده اول حاجه تفهمها انت. اي حزبي متناقض وكذاب. الامام مقبل عليه رحمه الله قال ائتوني بحزبي صغير اخرج لكم منه كذابا كبيرا. جيب لي حزب قدر أمسيسي صغير، قال أطلع عليك منه كذاب كبير. هذا كذاب ولا ما كذاب؟ كذاب صغير. في أولى منك تتكلم ليه؟ في أولى منك أنت تتكلم ليه؟ ممنوع الكلام، ممنوع التحديث. وبعدين أنت منو قال لك الرد على أهل البدع أو الرد على الناس اللي ابتدعوا وأصحاب الأهواء؟ منو قال لك الرد عليهم؟ ده اسمه تحديث، أنت مجنون؟ تحديث ده بيسموه مجلس التحديث، سموه مجلس السماع، بيقعد الإمام مالك ما دكتور فلان ولا علان، بيقعد كده حدثنا فلان. مجلس بيكون فيه 100,000 طالب شايلين دوايات وأقلام محابر بيكتبوا 100,000 150,000. قالوا المجلس برات ما بيكون مد البصر، ما عنده نهاية ذاته، تحديث محدثوا الأحاديث، حدثنا فلان. الردود دي تحديث. بعدين من التناقض أيضا في الأثر النقل الودة ذاته أبو منو ذاته، قال الذي يحدث بالبلد وفيها من هو أولى منه بالتحديث فهو أحمق. ده قالوا منو يا أبو فلان؟ قال يحيى بن معين أحمق. قال أحمق؟ طيب ده شغلنا ذاته، يعني قاعد نقول في الحلقات للبرع بليد وأحمق. الهواري بتاعك وانت ذاتك يعني بتاع التنظيم يعني بتاع الإصلاح بتعقد مؤتمرات واجتماع مجلس أمانة الأمنة ومجلس الأمين العام. ده نحن كله كافرين به، لا بنعرف أمين عام ولا أمين خاص، بنعرف دعوة للتوحيد ده شغلنا اللي بنعرفه، فهمت العاصل؟ بتعقد اجتماعات وندوات وهوس، تقول هؤلاء الشباب ألفاظ وما ألفاظ شينا وبيشتموا، يقولوا يا سفيه زي ما قاعد يقول الهواري مسجل، ويا أحمق ويا كده، أو ده السلف قاعد يقول يا أحمق، السلف قاعد يقول يا أحمق، قاعد يتحلها كيف معنا تحلها كيف؟ بعد ذلك من الكلام اللي أجابه الود ده، ود شاب ساكت، وبعدين ما تم 40 سنة، أنا بعرفه الدكتور اللي اسمه فخري ده ما تم 40 إلا كان عمله شهادة تسنين غيته لحوه، لكن بعرفه ما تم 40 سنة. لماذا يتحدث؟ مش الهواري قال ما بجوز إلا 40 سنة؟ مش كده؟ طيب لماذا يتحدث؟ لماذا يتكلم؟ طيب قال وكله كلام حق لكن أريد به شنو؟ باطل. قال مثلا النقطة الأولى، قال التهدب مع العلماء مع أهل العلم، قال التهدب مع أهل العلم، وجابها أسئلة كثيرة إنه تتهدب مع أهل العلم، صح يعني إذا غلطناك، لكن أهل العلم ده المنو؟ ده سؤال، ده سؤال، ولا قال هواري وأهل العلم منو قال؟ عنده دليل على منو قال؟ ولا قال أنه درس عند العسيمين، والله كذاب، والله ما درس عند العسيمين، والله ولا درس عند بن باز ولا الألباني. الأواري شيخه الكبير، أكبر شيخ له الأول والأخير، هو دكتور محمد بن ناصر السحيباني، رجل تكفيري، أخو مسلم، يكفر الحكام، يدعو إلى المظاهرات، يقول الإخوان المسلمين هم نشروا التوحيد وحاربوا الشرك ونشروا السنة. ده شيخ الأواري، لو ما عارف أعرف ألهو محمد بن ناصر السحيباني. قال شيخه منو؟ الهواري براو. قال ده شيخي، كتب بيته في موقع الجماعة بتاعت الإصلاح دي في النت، في النت الهواري قال الترجمة بتاعته، أول شيخ لو دكتور كتب كده بيته براو، حتى تلقى فوق الكاتب حسن بن أحمد الهواري هو كتبه. قال شيخه دكتور محمد بن ناصر السحيباني، صحيباني تكفيري، تكفيري، الآن طردوا من المسجد النبوي بقرار ملكي، كان بيدرس في المجلس النبوي عنده كرسي، شالوا بقى كرسي وجدعوا برا، بعيد أطلع برا، والمدينة تنفي خبثها كي ينفي الكيرو خبث الحديد. ده شغل هواري، الهواري ما بنعرفه نحن في دعوة لتوحيد، لكن بنعرف إنه يصل إصلاح رفعه فوق، الرفعه منه الإصلاح ده، هذا الأمين إسماعيل في الندوات زمان أول ما جاء الهواري من السعودية مسك المايك، يعجبك محمد الأمين إسماعيل في النفخ، فضيلة الفقيه عسيمين السودان، الدكتور العلامة الفقيه الهواري، الناس عرفت الهواري، لكن ما بنعرف له دعوة. أنا بعرف الزول اللي بيدعو للتوحيد في السوق هنا، بعرف الزول الشغال ينعى عن شرك، حتى لو ما دكتور، حتى لو ما شنو، حتى لو ما دكتور، عرفت كلامي؟ فدي لقلقة وحزبيات وهو ساكت. من النقاط جاب الودة برضو، قال حسن الظن بالأخ بأهل العلم، التثبت من صحة ما ينسب إلى العلماء، يعني ليش أحاول أسمعك إن شاء الله، وجاب أثار إنك تثبت. طيب نحن ردينا على محمد بن إسماعيل وعلى عبد الحي يوسف، اللي ورد على عبد الحي ده أن سارسونا كلهم مرضين، والله إلا من رحم الله إلا القليل. ردينا على الهواري مرضين، جبنا كلامهم من كتبه عبد الحي، جبنا كلامهم من تسجيلاته عبد الحي إسماعيل، جبنا خطبه موسقة الناس كلها سمعتها، وكذلك الهواري جبنا كلامه من محاضراته ومن خطبه موثق، الناس مرضت. تثبت أكثر من كده كيف؟ يعني أجيب صورته، يعني أجيب صورته بالشريط، ده كلامه، يعتذر لسيد قط، يشتم العلماء شيخ ربيع وشيخ مقبل وشيخ مين والمشايخ ديل والنجمي وعبيد الجابري، ده الهواري هو اللي بيشتم العلماء، ما نحن أتكلم في محمد الأمين والهواري، يقول لك شتموا العلماء، ده ما علماء، منو نصبهم علماء؟ النصب شيخ ربيع انه عالم بن باز، بن باز عليه رحمة الله، سألوه عن ربيع قال ربيع من علماء السنة، ده بن باز. سألوه من الشيخ محمد هادي المدخلي قال هو من علماء أهل السنة، ده بن باز. العثيمين سألوه عن شيخ ربيع قال هو يسأل عنا ولا نسأل نحن عنه، مسجل موجود. الألباني سألوه عن شيخ مقبل وشيخ ربيع قال لا يطعن في هذين الرجلين إلا أحد الرجلين، إما صاحب هوى وإما جاهل، إما صاحب هوى وإما جاهل، والهوى طعن فيهم الاثنين، الاثنين طعن فيهم. وقال ربيع في لسانه شنو حدة، وتكلم عن شيخ مقبل قال وهو من المعروفين بالتشدد، ده الهواري عندي مسجلة موجودة، أنا بس ما كنت أدار أطول الشريط بتاعي عشان كده في حيات كثيرة ما جبتها، ده كلام الهواري. هو اللي بيطعن في أهل العلم، أسأل الوقت ولا أبو همام ده أسأله ولا أسمع شيخ ربيع كيف أسأله. أنا عارف الحزبيين بيقروا شيخ ربيع ليه؟ لأنه ده أدك حصون الحزبية والكسر حصون الحزبية، وشيخ ربيع حفظه الله تعالى ما بنتعصب له ولا نعتقد انه معصوم، لكن لانه تكلم عن الاخوان المسلمين وعن الحزبيين النازل مرضين مرضين خالص، وده اللي حاصل. طيب بعدك الود جاب كلام قال انا بس اضطريت ارد عليه لانه درسوا للطلاب هنا في مدني. قال وقال الامام الذهبي صفحات كده أو في متوفى سنة كده، قال ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر الصواب وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر زكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ولا نطرحه وننسى محاسنه إلى آخر. بيتكلم عن منه، تكلم عن محمد بن إسماعيل الإمام الذهبي، بتكلم عن الأهواري، بتكلم عن عبد الحي يوسف، ده بتكلم عن الأئمة الأعلام، الأئمة الأعلام أمثال أبي حنيفة وأمثال الإمام مالك، تكلم عن النازل ده يجيبه ينزلوا لك في ذيل حسب في علاقة. الإمام مالك كان بيمدح سيد قطب زي ما مدحه محمد علي بن إسماعيل. الإمام مالك كان بيعتذر لسيد قطب وبيقول عصب المزاج القال في موسى عليه السلام ما سب، ما تعتبر سب زي ما قال الهواري، ده الإمام مالك كان بيقول كده، ولا الإمام مالك كان بيسب نبي الله موسى زي ما سبه سيد قطب، ده كله لعب على الدقون وخداع على الطلاب والشباب. طيب من آخر ما قال آخر حاجة قال وأخيرا التحذير من أخذ العلم من الأصاغر، ده الودة ذاته وأنا أكبر منه، أنا عمري الآن قريب 34 سنة ما يشوفني صغير كده خلاص، أنا أكبر منه أنا ما أعرف. قال التحذير من أخذ العلم من الأصاغر، أها روى الطبراني وأنا متأكد ما حصل شاف معجب الطبراني من الله خلو لا الكبير لا الصغير لا الأوسط، لكن خليه. قال من حديث أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، وجاب أثار ثانية في المعنى. الأصاغر ديل الشافعي قال أهل البدع والأهواء، مش العمر صغير، أهل البدع والأهواء، ده تفسير الإمام الشافعي لهذا الحديث. والحديث ده بيستدل به العدسي اسمه مين؟ عبد الحفيظ العدسي بيستدل به ده، أقول له ما تمشوا للشباب دل تحضروا لهم الحلقات والمنابر، لأنه النبي قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. أول حاجة إحنا ما كنا علماء أصلا، في زول فينا قال إحنا علماء؟ ما حصل والله ولا هيحصل لما نموت، إن بقينا علماء ذاته يوم من الأيام ما هنقول إحنا علماء، دي حاجة فهمة، عرفت كلامي؟ فالأصاغر دلالة البدع، ومن تناقض الحزبيين ناس العدسي والودة والهواري وغيره محمد الأمين إسماعيل بيقولوا إحنا صاغر، ولا صاغر في الحديث وما على البدع. تسأل محمد الأمين عن عبد الحي، يقول لك عبد الحي آتاه الله علما واسعا وفقا واسعا، ما تتكلموا فيه، اتقوا الله. هو يدلك للأصاغر بجد على البدع زي عبد الحي. تسأل العدسي وسألناه وموجود مسجل عن عبد الحي، وعبد الحي ده ولا صاغر ذاته، وده لصاغر ذاته اللي اتكلموا عنه في الحديث. قال عبد الحي من الأكابر، ولا يرد على الأكابر إلا الأكابر، والله الذي لا إله غيره. بلا عدس الهواري الآن آخر فتوى له بالسند نروي لك، حدثتنا أم غسان الإصلاحية، مع إصلاحية ما معنا إحنا، أم غسان الإصلاحية حدثها الهواري، أسندنا الإسناد بعد الكطاب أم غسان من تنظيم الإصلاح كضابة الله أعلم، الهواري رئيس الشغلة المجلس العلمي كضاب الله أعلم، نحن أسندنا، ومن أسند فقد شنو؟ فقد حال فقد بري. حدثتني أم غسان الإصلاحية أنه حدثها الهواري رئيس المجلس العلمي أنه قال عبد الحي يوسف سلفي، ولكن ظهرت له أخطاء في الحاكمية وقد تراجع عنها. رواه الفيسبوك صفحة أم غسان. برضو نحن الأصاغر الأصاغر عبد الحي اللي انت بيزكيه يا دكتور، ده الحاصل. الورقة ما فاهم اي حاجة في الدين، هذا شوفته في علاقة التوحيد ما في، أمين الأمنة. ويوم جينا تكلمنا المرة الفاتت أنا وأخونا أبو بكر في الجامعة في كلية الطب، قامنا هذا نجوا الغرفة مسك الورقة والقلم، أنت يعني طعنت في محمد الأمين بسجل بكتب، أنت طعنت في أبو زيد بسجل بكتب، دي حزبية بغيضة ما بجوز لك شرعا، والله أنا أكلمك، ودي ما فتاوي أنا، دي فتاوى شيخ ربيع والشيخ مقبل، أفهم الكلام ده كويس، ولا أنا الشيخ صالح على الشيخ، أنصار السنة الموجودة دي كلها صارت حزبية، حتى أخواننا اللي بقول لك راح نكشف المركز العام انتهى، الإصلاح انتهى، الجمعية انتهى، اشتغل دعوة سلفية كتاب وسنة على منهج السلف وادعو للتوحيد وانا عن الشرك، لأنه ده الأساس وده الأصل اللي بتدعو له، لكن تنضوي ليك تعتزي ولا تنظيم ولا جماعة، دي كلها انتهت. سئل الإمام مقبل عليه رحمة الله في كتابه تحفة المجيب، قالوا له أسوان، هل أنصار السنة في السودان دعاة إلى السنة؟ قال لا، هم دعاة إلى البدعة. لو تكلمت في شيخ مقبل يبقى طعنت في العلماء، بينزل فيك الكلام ده كله، بينزل فيه ده كلام أنا وديوين، وكلامه ده صح. الآن اللي بيرفضوا الدعوة للتوحيد ما العوام، والله ما العوام، وهدجوا معانا ناس لحد دين الآن أول مرة يسمعوا بدعوة التوحيد، الآن موجودين معانا أعجبوا بدعوة التوحيد، وطرع الإخوان البدعوا للتوحيد جوا لحد دين قالوا نسمع، وينو من صار السنة، وينو من أنظمة الإصلاح جوا معانا، وين أمين الأمنة بدعكم بدع مدني، وين رئيس ما أعرف مكتب الطلاب، وين رئيس مكتب الطالبات، وين النائب الأول تعال أنصارك، ما في هوس، كل هوس، فهمت أنت الحاصل؟ جو معانا ناس عوام، ما شفت الزول أبو سيديري؟ أبو سيديري بني أسيب الحلقة مصور زول كاريدة تب، لما جاب الصوب جاب العكاز ما جواه بكتابه كده سؤال ما صح. الآن نحن بتكلم عن التوحيد وننهى عن الشرك، والله اللي بيقفوا قدامنا الإصلاحيين ولا المركزيين دي، وإن داير تيستا إن داير تيستا هسه خلينا نمشي المسجد ده، جيب كده بالبرعي خلينا نتكلم فيه. شو اللي بقيت قدامك منه؟ ما من الحكمة، ما تذكر الأسماء، وما تغدق المشاعر. ده لبان تكون ذاته، ده لبان تكون ذاته. شكيدا احنا كفرنا بالحزبية حقتهم دي تماما. الناس بقينا دعاة للتوحيد، كفاية ولا ما كفاية؟ كفاية. إن أخلصنا النية، إن أخلصنا النية كفاية. لكن كلامنا ده ما يمرقك به غادي، تمشي لولي ضبط ليح تابع للحجور ده. خلاص الحذر من العلماء ولا مين عباس المهم ما بعرف إذا كلامي، ولا نزر هاشم ولا غيره من العطالة الما قاعد يركزوا كثير على التوحيد. صح الكلام في الحزبية واجب وحسنات وثواب، لكن الكلام في التوحيد والنهي عن الشرك أوجب من الكلام في الحزبية. يبقى تكلم في الحزبية لكن غالب كلامك يكون نهي عن شنو يا جماعة؟ عن الشرك ودعوة إلى شنو؟ التوحيد. ده الدين كده، ده الدين كده. فالجماعة ذكرناهم ديل غالب دعوته ما بتلقى توحيد. أنا قلت غالب، عرفت غالب يعني شنو؟ عشان ما واحد يجيب لي شريط ولا شفته سنة 2002 أمين عباس تكلم عن التوحيد وقال إن التوحيد أمر جيد وأمر حميد وعاقبته فريد. هذا ما هو، ده ما هو توحيد. يكلم عن البرعي، كلم عن المكاشفي. إبراهيم جل أبوه قال ليشنو وقومه. لا لا، تكلم عن التماثيل مع البرعي والمكاشفي، دي ما التماثيل ذات. ما هذه التماثيل التي أنتم لا شنو عاكفون؟ لكن تقول التوحيد أمر جديد والتوحيد أمر فريد والتوحيد عالم جميل. لا ده ما هو، دي شركة الزين. التوحيد كلام عن الأوثان ديل، تكلم عن الأوثان. البرعي ده قبة الآن وصل ولا ما وصل؟ وصل. عشان ما يغشك واحد يقول لك أنا تلميذ مقبل وأنا زكاني ربيع، زكاك وصلك وين؟ ده مجنون. اللي بيزكيك عملك والدعوة للتوحيد، زكاك عالم كويس جزاه الله خير، لكن العالم ده زكاك بما علم، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. شافك ايه كويس حسب ما عاشر قال زوله كويس، لكن جوا قلبك فيش ما يعلم. يبقى التزكية كويسة لكن ما كافية ولا بتعصمك ولا هي كافية. شهد الصحابة لما زكوا رجل قالوا ما أجزى أحد اليوم في الغزوة دي مثل ما أجزى فلان. صحابة زكوا، النبي قال أما إنه من أهل النار. لأنه تزكي براء ما كفاية، أما إنه من أهل النار. بعد ذلك الحديث طويل في البخاري معروف. فبرضو ما تمرك تمشي للنازل، نعمل شنو؟ ندعو للتوحيد، نتابع منو؟ تابع الرسول. كفاية ولا ما كفاية؟ جاز كبير كده بيشربك ما عرف تتابع منو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تابع لك زول، ولا نحن ذي ما تابعنا، ولا يخشوك ناس الإصلاح ولا كنتوا المزنبلاب وانتوا تابعين لأهداب وانتوا تابعين لفلان. ده كله كلام باطل وكذب وقلة أدب وقلة أدب. عرفت؟ أنا البعلم وبقول لك وأنا ما عالم، أقول لك شنو؟ تابع الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وما تتابع لك زول حي وتتعصب له وتعصب أعمى، لأنه إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. والخوازيق اللي قاعدين ديل مركز عام وإصلاح أهجرهم تماما. هسه صلينا في مسجد المركز العام، اسمه شنو المسجد؟ الدعوة. في مسجد دعوة، واحد من المركز عمك قال ده جابوا مين شنو الليلة؟ قال ده ما كانوا مين، قال ده ما كانوا مين. أول حاجة جابنا الله وده ما كاننا، لكن احنا قصرنا. بنجيك تاني وتالت ورابع وعاشر إن شاء الله لما نموت أو انت تموت ما غسوا كبت. ليه؟ لأنت حزبي وضيعت أموال الدعوة، عربات بكاسي راكبنا ماشيين بيها، وادي مرة الدكتور وادي حببت المستشفى. ما في دعوة ولا في علاقة توحيد، ولا في علاقة توحيد. شالوا بيها شباب جابوها علاقة التوحيد، الميكروفونات اللي اشتروها المحسنين السعوديين والكويتيين وغيرهم كلها سخرت لناس عطالة ما عندهم علاقة مع التوحيد ولا عندهم علاقة مع دعوة الحق، إنهم إلا إخوان مسلمون مندسين في الدعوة دي. إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. ودار تجرب شيء الكتاب بتاع سيد غضب، أمشي أتكلم مثلا في الجامعة ده سيد غضب، الآن مشي أتكلم عن سيد غضب. سيد غضب مجرم، سب الأنبياء وقال عن نبي الله موسى عاصب المزاج. شو الناس اللي ما حكروا مزاجك ولا ما قام عليك؟ لأنه ناس مندسين في دعوة. إذا عاد البصيرة الآن حقت المركز فيها شنو؟ فيها نشيد لشاي الصباح، شاي الصباح، شاي الصباح، الصباح. أنت ما سمعته؟ ما سمعته أنت؟ نشيد يا ضيفنا يا ضيفنا يا ضيفنا، والكفر شغال، البراء شغال في ساحة الكوثر، في التلت ناديهم شرب شرب، قوم صيح لهم شرب شرب، أبقى أبقى منهم لهم شرب شرب، وخلي الحمالة عليهم. البراء شغال، قصيده شغالة، وده اللي شغالين شاي الصباح، شاي الصباح. بالله دي أمة، دي أمة، دي دي أمة، دي أمة يا ناس، دي أمة كيف؟ دي سلفيين. قناة الكوثر، قناة ساهور، إذاعة الكوثر، ها شغالة تنشر في الكفر، في الشرك، في الإلحاد، في البدع. دي شغالين يا ضيفنا لو زرتنا، ها ها. وقالوا المصير حرام، لكن بيعملوها بخشوم، ما دي المزيرة ذاتها. زي ما قال الشيخ الفوزان، انت لما تجيب مندلين او تجيب اسمه شنو دي كمانجة، تعمل ويو ويو، واحد بلسان وانصار سنة شيخ الصباح يقول لا لا لا لا وراه، ما دي ذاتها، هي دي ذاتها. انت عملتها بحلقومك ذاته. وده كلام الشيخ الفوزان، الاناشيد حرام، لا نغمة في موبايل، لا في بداية برنامج في الإذاعة، لا بصيرة لا هوس، عرفت كلامي؟ وما يغشوك إنهم يخلطوا حق بباطل. العسيمين بالليل ساعة كم؟ جماعة ناموا، ناموا، شاي الصباح ده وقت الناس صحوا، شاي الصباح، شاي الصباح، الناس موتين، وقت الذروة، وقت المشاهدة، وقت السماع، ده يلبس حق بباطل وما بيحلك معنا. ليه؟ لأنه ساعة طيبة قاعد تجيب العسيمين، بيجيبوا يشرح الجرومية. شرح كتاب الإيمان محمد عبد الكريم التكفيري على الجرومية العسيمين، ما جيب العسيمين في شرح مسألة الإيمان، شو أتكلم لك عن التكفير، أتكلم لك عن مسائل المعتقد والمنهج، الخروج على الحكام ما يجوز، جيب العسيمين في الكلام ده. وده يلبس الحق بالباطل، وربنا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. والحمد لله ما بتقدر ترد علينا، لا إصلاح، لا مركز، لا غيره، ما بتقدر ترد تقول هؤلاء شباب صغار، وهؤلاء شباب شغالين في الأمن، وهؤلاء شباب ضيعوا الدعوة. كلام عام ما بيقنع له طالب علم. طالب العلم دار شنو؟ دار الدليل، ودار المعلومة الموثقة بالدليل من الكتاب والسنة. أما تقعد تتبطع عليه في الجامع وهؤلاء ما هؤلاء، ده ما بيقنع زول. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله. الحلبي مبتدع، علي الحلبي بدعوا العلماء يا جماعه، ما بدعنا نحن، علي الحلبي بدعوا الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبيد الجابري والشيخ السحيمي والشيخ رسلان والشيخ بازمول وغيره، دير بدعوا. والناس الطعنوا فيه وجرحوا فيه منهجه شيخ الفوزان، واللجنة الدائمة بيّنت انه كتبه دي فيها رجال ورجل كذاب. حتى في كتبه، انا قريت كتب من كتبه، بنقول كلام مبتور لي على العلم. مثال كما جاء في كتابه صيحة نذير او كتاب خطر التكفير، صفحة 7 تقريبا، قال بيجعل انه ما في كفر الا بالتكذيب والجحود فقط، يعني ما في كفر اعراض ولا في باقي انواع الكفر الكثير جدا، بس اثنين بس، التكذيب والجحود. قام نقل كلام لابن حزم عشان يعضد موقفه، جاب الكلام مقطوع من هنا ومن هنا، قال ابن حزم والكفر الجحود والتكذيب كده، لما ترجع لكده ابن حزم نقل منه بتلقى ابن حزم جاب قريب 7 أنواع من الكفر: الإعراب والاستهزاء وسجود الصنم والتكذيب والجحود. قام قطع ديلك شالهم برا وقطع بيجاي جاب لك ابن حزم تكذيب والجحود. فالرجل كذاب وده ما ساب المرجية حصر الكفر في التكذيب والجحود فقط وتاني ما في كفر. ده مذهب المرجئة لو تعرف المعلومة دي. واللجنة دائما ربطوا بالإرجاء إنه كتبوا دي فيها شنو فيها إرجاء وكلام كثير ما وقواعد باطلة لا نجعل خلافنا في غيرنا خلافا بيننا نصحح ولا نجرح. هو كلام ناس الواد اللي اسمه أبو مين ده وكلام الهواري قاعد يقولوا وكلام ناس الإصحال بيقولوا ده ما كلام الحلبي تقلق كلامهم نصحح ولا نجرح. وده قال محمد حسين يعقوب نفس الكلام ده. يعني الزول إن قال ما قال ها وابتدع ما ابتدع تخليه ما في مشكلة نصحح ولا نجرح. يعني ما في رد على المخالف عشان كده حما ردينا قامت الدنيا ولم تقعد ندوات مشنو كده اتلاف اختلاف واحد اتلاف اختلاف اثنين وجابوا شخب زيت أثناء الميكروفون الهواري ما اللي فيه ما شفتها أرجع عليها يملي فيه مسلم الفقيري ما أنصار سنة لكن سلفي قال ودي كتر خيره. لكن في الجريدة جاء قال لا سلفي لا أنصار سنة. أنا قلت لي زيد ليها وليس معسي خلاص أنت اكتمل الشغلة. هذا كلام فارغ صاحي السلفية دي ما بيتزول دي بيت ربنا ويا مناج النبي تركه. تعرف تركه يعني شنو؟ تعرف تركه يعني شنو؟ يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما حجر واسع قال تركت فيكم أمرين. النبي تركوا لك انت جيت ضموا عليك تقول لا ده سلف ده ما سلف ده سلف ده لا ده ما مسجل معنا انت من ذاتك. تركت فيكم أمرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرضى عن الحق. فالحلبي بدعوا العلماء متعصب ليه والآن أنا الصافي ديل متعصب ليه ولا الحلب وده عصبية برضو وده حزبية برضو ما مشكلة ده يكتب يكتب وده ليس ليس نجمع بين الأخوان. الليلة أبو العباس في الخطبة بتاعته بتاعت الجمعة على المنبر اتكلم في وزير المالية وزير الثقافة بعد ما انتهى مشينا له سألناه إن لو ده ما يعزي سلطان قال أنا ما ذكرت باسمه إنما ذكرت الصفة. قد يكون وزير الثقافة الاتحادية والولائية. يعني لو اتكلمت في رئيس يمكن يطلع رئيس اللجنة الشعبية. يا ناس ده لعب جيبوا لهم بداية. طيب ده لعب أول حاجة. السؤال عن اسمه أبو العباس بتاع الصافية ده قال حسب رواية إخواننا ديل قال الليلة اتكلم في الوزير بتاع شنو؟ الثقافة. لما مجوا دار ينصحوا قال أنا الكلام ده بصفته ما جبت اسمه. انت عارف صفته دي أخير تجيب اسمه لأنه لو قلت محمد أحمد في مليون محمد أحمد لو قلت عبد العاطي ودع الله في مليار. لكن لما تقول وزير الثقافة هذا الحاصل ذاته ودنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل في المسند صحه الألباني قال من كانت له نصيحة لذي سلطان. والوزير من زوج السلطان ولا ما من زوج السلطان هاي بعد صفته اسمه. تكلمت عن وزير الحكم ده بيشملك. من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية. لا ناهية دي لا يبدي علانية ولينصحه فيما بينه وبينه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا دائما بقول إنه ناس الصافية ديل ذاته وناس الطليح ومين ما عارف ليك نزار ومين ما عارف ليك والله ديل ما هم إلا حزبيين برضو. مجلس الإصلاح والمركز حزبيين ما هؤلاء إلا حزبيين. ديك ناس الطليح متحزبين لمنو الحجوري الصفه العلماء وردوا عليه العلماء خلاص. ديل ناس المختارية ديل ناس الصافية التانين متحزبين لمنو للحلبي ولمختار البدري اللي بيقول بن باز ما هو إلا موظف دولة. قفلوا في أوضة كتب شوية رسائل واستهر بيها. أنا لو قعدت يوم واحد بكتب زيها. ده البليد المجرم الضال مختار البدري قال في جندي مسجلة موجودة. ونحن عندنا موقع وغزوة ماشين جندي لين قلنا نجمة دان أول بعدك نمشي بغادي خلاص. ده واحد مختار اللي بيقول اللي بيقول أي زول بيطعن في الحلبي سبيه. أي زول ما أسسنا ولا واحد وطعنوا في الحلبي منه اللجنة الدائمة في حياة بن باز وبعد وفاة بن باز بالمناسبة. اثنين الشيخ الفوزان طعن في الحلبي وصفه بالجهل وبالتغرس وبدعوه شيخ ربيع وغيره من العلماء ديل كلهم صفع مختار. قال له ربيع كيف ما عالم جيب البعدي وقال جيب البعدي وتقول قصص بارد جيب البعدي. قال له السحيمي ما عالم البعدو ده محمد بن هادي. قال ما عالم جيب البعدي ده سفيه ولا ما سفيه ده يجوز أخذ العلم منه. قال الفوزان عنده تكفير وانا ذاته برد عليه وقال هو مع واحد اسمه هشام مدني ولا هشام كسل ما بعرفه عرفته. قال عندنا رد على الفوزان قال الجمعة الجاية ولا الليلة كانت ما بعرف ده الماما مجانين. بعدين لو زول بيرد بعلم ماله والفوزان ما معصوم اي ابن تيمي ما معصوم. لو قلت والله يخطى فلان العالم الفلاني في المسألة الفلانية وما شاء الله هو عالم لكن هو غير معصوم وقد قال تعالى في الرد على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف أما المنهج وما منا أحد إلا راد. لكن تقول ده صفة تقول بن باز ما هو إلا موظف دولة. دي قال مختار وقال هشام القطاري في دولة هشام مدني ده اصح لك صفة دير والله حزبيين حزبيتهم أعفن من حزبية أنصار السنة لأنه أنصار السنة متحزبين يا جماعة يوزي الودة اللي اسمه فخري ده شتتهم جماعتنا وصفاتهم أحلاما وهو متحزبين يا جماعة. لكن ده متحزب له لراجل ده متحزب له لشنو لراجل واحد. فهذه حزبية وتلك حزبية حزبية وده متحزب له لراجل مبتدع ذاته الحلبي مختار وغيره وغيره وغيره. فأحذروا الشباب دي أحذروا النازل وانطلقوا في الدعوة. والله ما شفناهم يوم واحد شغالين دعوة للتوحيد أو مناظرة مع صوفية بتاعنا الصافي دي ما أحذر شفناهم. عرفت كلامي؟ حتى لو انت شفتهم ما يوم واحد. هل الرسل دعوا للتوحيد يوم واحد؟ أنا بسألك سؤال هل الرسل دعوا للتوحيد مرة واحدة؟ يا أخي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ده كان ديدن الرسل بالصباح وبالنهار وبالليل وفي لحظة الموت النبي صلى الله عليه وسلم يغط الخميص ويوعك كما يوعك الرجلان وشد به الوجع فكشف. عائشة قالت فكشف وهو كذلك. ليه عائشة قالت كده رضي الله عنها؟ عشان توريه أنه التوحيد ده حتى الوجع الشديد ما منع النبي يدعو للتوحيد. فكشف وهو كذلك وجع شديد. سألنا نبدأ عن تلميذ نزار هاشم قلنا ما شايف اللي دعوه للتوحيد ولا كلام في البرعي ولا كلام في المكاشف ولا كلام في الصابونابي ما بنعرف. قال والله عيان عنده غضروف. قال مرتين ناقص اثنين من تلاميذه والله العظيم. قلت له الحديث ده قلت له عائشة قالت النبي يوعك كما يوعك الرجل في فراش الموت وزح الخميصة وهو يقول يدعو للتوحيد لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. ده في لحظة الموت. وجرير بن عبد الله قال شنو؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أيام يعني خلاص قريب نهاية حياته وهو يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أقول لي عنده غضروف ولا عنده مرة في الجزيرة قال ومرة وين في الرومان عشان كده قال مشغول. طيب مشغول ما يخلي الشغله دي خليها ما يتكلم فينا. شباب ده شغالين دعوه لتوحيد امسك لسانك عليك. شابكني يفتن الشباب قعدني ورقه من الشيخ فلان وزكاني. انا معلوم لك انا بعرف دعوه لتوحيد زكاك عضاك انا بعرف دعوه لتوحيد والله اللي بنعرفه ده دين الانبياء مش الرسل. ولا قد بعثنا في كل امه رسولا. مش ربنا قال كده أن يعبد الله واجتنب الطاغوت. ربنا قال شنو؟ قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني وسبحان الله على بصيرة وسبحان الله أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ده الدين كده. قال لي زكاني وانت ما عندك أصلا شغلة بتوحيد ذاته. تجرح في الأربعين نوية سبع سنة تقريبا ولا كم ما أعرف. ليش مدى بعد الليلة الحمد لله انك شفته الليلة من زمان. وين يعني ده الكلام اللي قلته قبل قد تجيب لي تقول لي اتكلم لينا يومتها. لا ما يومتها كل يوم. ده الدين كده. كل يوم تحدث الانسان عن التوحيد وينا عن الشرك ويتكلم في المشركين في الصوفية في عباد القبور عباد الأضرحة يكون ده غالب كلامك. ده الغالب. هل هو الغالب؟ أنا ما قلت ما أتكلم ولا مرة. قلت لغة تجيب لي مرة أتكلم مرة كده مرة. لكن أنا بتكلم كل مرة كنت رأي. نعم. ودي ما دعوة السلف. دعوة السلف أساس التوحيد. ما يغشك زول يقول لك ونحن ولا بد من طلب العلم وإن العلماء الربانيين الذين ثبروا في العلم ورسخوا في العلم هو الدعوة للتوحيد. فهمت انت الحاصل؟ ده الموضوع. وطن انا ما تكلمنا فيه انه لا ما يسم ولا ما يسم. الاسم اصلا ذكر الاسماء اصلي من اصول الشريعه. الدليل وقالوا يا الله يا ابو القران نوديها وين؟ وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودع ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. ابن عباس قال شنو؟ قال ديل خمسه اسماء. اسماء خمسه رجال صالحين. اسمهم جو ولا ما جاء؟ جاء مش كده؟ ده صالحين. طيب البرعي صالح؟ من باب اولى تجيب اسمه ذاته. اصلي من الاصول. لكن ابن تيميه قال بحسب المصالح والمفاسد. احنا موضوعنا ما هنا. موضوعنا انه غالب كلامك وغالب دعوتك يكون الدعوه الى التوحيد والتحذير من الشرك المتصوفه عباد القبور. غالب ده الغالب. ده منهج الرسل. لكن ده ما غالب. مش انا قلت لك نهائي ما في. ترغب تجيب لي مره او مرتين مثلا انا اقول لك. لكن هذا الغالب والله ما غالب. الصافيه ذيل ما غالب دعوتهم للتوحيد. وده ما بتغالبني فيه لأنه قاعدين نناظرهم وقاعدين نناقشهم سنوات طويلة أكثر من 10 سنوات. عندما بأي دعوة لتوحيد يعني بالصورة الذكر ربنا في القرآن بمعلومة عارفة أنت. ودي الحلقة شغالة وينهم من ذلك ما في حال. هذا ما تابع له ولا تطلع. والله شوف أنا بكلمك الشيخ محمد صمد القادر. أول حاجة أنا ما بعتبره معصوب من الأخطاء. يعني يخطئ ويصيب ونحن نخطئ ونصيب وكل بني آدم خطأ. لكن الناس اللي بيذكروا أشياء وإن كان بيذكروا بعض الأشياء حدثت حقا لكن بيذكروها عشان يسووا الملكلكين ديلا الهواري مين فلان درامان حامد مين مين مين مين. الناس ظهرت لهم بدع واضحة. درامان حامد الآن بيقول الشيخ حسن البنا شيخ فاضل وهو من أفاضل الإخوان المسلمين. محمد صبا قال كده. فعشان يسووا لك بيديل الهواري بيقول سيد قطبي يا جماعة لابد ننظر لبيته النشا فيها ومراعاة لهجته وعصب المساجد ما سبيا وشو كده يعتذر لأهل البدع دي مشكلة. فأنا بقول لك هو ما معصوم يخطي، لكن أنا ما بسوي لك بيديل، بس ده أنا خلافي مع أولاء الناس. وما بسوي لك بيديل ليه؟ لأنه زول غالب دعوة الآن شنو يا جماعة؟ توحيد. أما شيخ عبد الرحمن الآن مما عرفناه خلاص عنده حاجة اسمها العزية للجماعة الأسارية هاي بيجيك له، وعنده العشماوية انت كيف؟ وكده مختصر خليل. ونحن ما بنطعن في المتون دي نقول مثلا كفر ولا شرك، ما بنقول كده، لكن ده ما له أساس. ونحن درسنا عنده سنوات، آخرتها بيجيب لنا حسن البنا، آخرتها بيجيب لنا السرورية والتكفيريين في مسجد كشومة. ما بتقدر تغالي اثنين انت، لأنه أنا كنت قاعد، ما بتقدر تغالي خلاص. سرورية جماعة حزب النور السروري يعني عسير برهامي بتاع محمد مرسي، يجيبوا لنا في الدرس يزكيهم يدوم المايك. قلنا لا يا شيخ، ده الأخوان مسلمين برضو قدموا، طالع مجهة اللامادي قال أنا ما كنت أعرفهم، احنا كلمناك في الدرس وبرضو قدمتهم. تكذب تقول ما أعرفهم؟ الأخوان المسلمين ديل قالوا وبكرة جميع الطرق الصوفية احنا مدعونين معاه كلها، قال ضد الشيعة، قال يدا واحدة تجانية ختمية سمانية سجم رماد وناس كفار عديل، قال ضد الشيعة صفا واحدا ديل الشيعة ذاته. الطلبة قالوا ما ماشين، برمان حامد قال لا تمشوا، عالوا ما عارف المصريين ديل يعني حزب النور مبتدعة، الصوفية ما عارفهم يا شيخ، الصوفية مبتدعة ما عارفهم، دي مصيبة كبيرة جدا لو قلت ما عارفهم. انت عارفهم، قلت للطلبة يمشوا معهم مع الصوفية مع الأخوان المسلمين، تيجي تقول لا؟ فده ما بنساوي بهذاك، دي معلومة عارفة. ليه؟ لأنه بيصح بالتوحيد بينا عن الشرك، وأنا ما بعرف في البلد دي شيخ بيصح بالتوحيد أكثر من الشيخ محمد صلاح عبد القادر، أنا ما بعرف. قد يكون في علم الغيب قد يكون في، لكن أنا ده مزمل ما بعرف، والله أنا ما بعرف. ليه؟ لأنه على السنة تصوب بشنو يا جماعة؟ بالعدل. إذا أنت قلت لي محمد مصطفى مبتدع، ما يجوز نذكر شنو حسناته، منهج الموازنات ما بيجوز للمبتدع تذكر حسناته. لكن الشيخ الفوزان قال السني والسلفي بيجوز لك تذكر شنو حسناته في كتاب الأجوبة المفيدة للشيخ الفوزان. فأنا ما رأيت والله لا بالسودان ولا خارج السودان زول بيتكلم كثير جدا في التوحيد في العصر ده زي الشيخ محمد مصطفى، وده ما أقوله، ده حقه كده، وده شيء شفته بعينانا. انت لو شفت زول اكتر ما بغالتك، لكن ده شفته انا، ده معلومة عارفة. رد على شيخ غبزين، رد على الدكتور عبد الكريم محمد، عبد الكريم نائب شيخ غبزين، رد على ناس المركز اللي هو علي ابو الحسن لما قال الصوفية علمونا حب النبي، رد عليه في المنبر قال لي انت عاطل والعينك عاطل والجابك عاطل، هاتاني اعمل ليش نعم ايه اعمل ليش نعم خلاص. رد على اسمه منو؟ محمد الأمين إسماعيل، وقال هو داعية من دعاة البدعة والضلال مثل عبد الحي، ولا يجوز أخذ العلم منه خلاص. بعد ذاك أنا بقول لك ما معصوم، عنده خطأ عنده خطأ عنده خطأ، الله ما معصوم، لكن أنا ما بسوي بيديك، وأي زول يسوي بيديك زول ظالم، والله زول ظالم. وريني منو الرد زي ده، لابد يكون عندك عدل. ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا قلتم فعدلوا، ده من المنهج يا جماعة، ده من المنهج. ولما كان ناس الهواري بيعمل الاختلاف والاختلاف والمسلسل بتاعه ده مسلسل السيء المبتدع اللي كان بيعمله بالفتح، محمد صفا كان بيزكينا وبيزكي الشباب ديل في لغابوري، بقول الشباب ديل أحسن شباب، ما تسمع كلام العطالة بيردوا على ديل. صح بعدك حصل منه شيء شيئين ثلاثة عشرة ما ابتدع، أنا بقول لك ده خطأ، والخطأ ده ذاته هناك عند نرد على الخطأ. محمد مصطفى أخطأ بالرد، ردينا في لقاء الحاجوسي، ردينا في كلية الهندسة جامعة الخرطوم، بعد ذاك الشيخ جاء صلح كلامه أول مبارح للمعارف يعرف في تسكته للمركز العام، في درس الحلفاية قال لا تبقى مع المركز العام ولا تبقى مع الإصلاح. قال أنا بمشي بعمل عندهم درس هناك بفهم أنا بعرفه، لكن أنت يا طالب ما تمشي نهائي، لا مركز لا إصلاح. هذا شنو؟ خلاص هذا اللي أنا بعلمه والله. لا عبد الرحمن حامد أنا مصور مع جماعة مضيل مع جمعية حياة تراث في الكويت دي سرورية، مع إنه هو بيحرم التصوير لكن يتخليك من التصوير. قال دي لقطة من بعيد كده، ما طيب يعني من قريب كبيرة ومن بعيد صغيرة، يعني كده 100 سيئة وكده 38 سيئة من بعيد ياخدها هو سيئة. دي سرورية، هو التصوير، التصوير مع أهل البدع مع أهل السنة كان بيقول لا. والجزاء والله خير، ما في النهاية فتوى موجودة عند بعض علمائنا خلاص، لكن تمشي تتصور مع أهل البدعة مع جمعية حياة تراث وين في الكويت يا غفت على البدعة ده يا أو ده. انت عارف فرحان ده منو؟ انت عارف فرحان ده منو؟ انت عارف فرحان ده منو؟ اسمه دكتور فرحان بن عبيد الشمري، ده رئيس جمعية حياة تراث بمدينة الجهراء بالكويت. حياة تراث شنو؟ الألباني حذر منا سرورية، هنا زي ناس عبد الحي تكفيرين، قاعد عبد الرحمن ده الخالق، الرد عليه بن باز ورد عليه الألباني ورد عليه شيخ مقبل وقال مبتدع، قال شيخ ربيع رد عليه في كتب، عرفتها؟ ده رئيسه، رئيس جمعية فوق. حذر منها الألباني جميع حياة التراث، حذر منها الصالح على الشيخ، حذر منها شيخ ربيع، شيخ مغبي، محمد بن هادي، كل العلماء ديل حذروا من الجمعية دي. شيخ عبد الرحمن لا ماشي معه. شجر الشهواني ده أنا نصحت شيخ عبد الرحمن، شيخ ما تقول لي ما قاعد تنصب، لا أنا نصحته، قال يا شيخ شيخ لا عديل، شجر الشهواني ده قلت له سروري تكفيري، ما عنده علاقة مع أهل السنة لا من قريب ولا من بعيد. شيخ خليل ده في المنظمة بتاعته دي شريان شنو دي جايبه. فأنصحه يا شيخ عبد الرحمن، ده الوقت ده كنا بندرس يا شيخ عبد الرحمن في الوقت ده، قال والله نصحناه ورجعناه، رجعنا سؤال السعودية شجرة شواني وما حيجي إن شاء الله، اطمئنوا اطمئنوا. أتاري جابوه وزوغوه بغادي، جابوه مدني، عرفت الحاصل؟ قال لنا رجعنا السعودية، قام زوغوه جابوه مدني. بعد ذاك عمل له محاضرة ثاني في مدرمان، أنا صورت الإعلان لقيته مجد فيصل مشترك مع عبد الرحمن حامد، دكتور خالد عبد اللطيف وخليل حامد خليل وشجر الشهواني. يعني هذا شغل بتاع أخوان مسلمين واضح، لكن في ناس من أخواننا عندهم تصوف، تكلمنا بشيخه ولا تكلمت بالشيخ؟ لا لا، أنا تكلمت بحق ما تكلمت بباطل، وذكرت أدلة واتحدى شيخك ده ذاته، اتحداه الان اجي يناقشني في الكلام ده ويثبت لي بالدليل انه كلامي ده باطل، ما يقدر. واي محل بنمشي نتحداه ما بيقدر، كلام كله من بعيد، وهؤلاء الشباب ولا بد ان يغلق دونهم الابواب، الابواب فاتحه والله، اي محل ابواب فاتحه. عوام يا اخ بنصر الدعوه، ناس عوام. الجمعه اللي قبل الفاتت دي واحد بسجارته واقف في الحلقه في سوق الشجره، واقف معانا ضد الصوفية، العدس جماشي في الحتة دي ذاته، جماشي يعمل للناس كده، وجا دخل جوا هناك عشان ما يسمع الكلام في التوحيد، قاعد في الجحر جوا دمع سيجارته قاعد ينشر التوحيد. طوالي ردينا عليه، انت اصله سلفي، لو سلفي ما بتختلف معي في انه ردد على شيخك ودغدغت مشاعرك وكلكلت عواطفك وكده، ما اختلفت معي في التوحيد ده، ما له يا جماعة. انت لو صو عندك مخ وعندك دين في التوحيد بتجيب معي، انا واقف بتكلم والصوفيه ده يردوني مثلا بتجيب معي ولا ما بتجيب؟ اقول لك زول بسيجارته واقف معانا، وده اخير من الحزبين دول كله، شيخ فلان ودكتور فلان، والله اللي بيجي في التوحيد ده واقف في دعوه الرسل يا اخي، ده واقف في اساس الدين، وداك بقى يحضر اساس الدين لانه زعلان مني، لانه ردد على شيخه وردد على دكتوره، وده وقف معي ويختلف معي في حاجات كثيرة في اللحية وفي شنو في شنو في شنو في شنو، لكن لما لقى توحيد وقف. عامي والله ده غير من ده، والله العامي ده إذا أخلص النية ده خير من الحزبين ديل كله. اول حاجه نزار ده رجل كذاب هو طلبته ديل انا اشيل بعرفه. اول حاجه لان علينا بالدليل قال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي وين في الاسواق. كان يجي يشتري فجل لا يمشي لانه شغال دعوه عشان كده. وقالوا ما لهذا الرسول زهجانين منه لانه جاي شغال دعوه. لو كان بيشتري فجل وبنبي ما ده ما بيزعل اي ما بيزعل ده ما بيزعل. البزعل الكلام في الدعوه في التوحيد. فالرسول كان شغال في السوق. اما في المكي وفي المدني وكده اول حاجه النبي لما مشى المدينه بقى الحاكم اصلا احنا لو بقينا حكومه السوق احتمال نخلي مره نجيب الراديو والتلفزيون او بكر ده يقعد. وان البره عاطل ايها المستمعون الكرام اكرر المكاشف عاطل البودي السوق شنو ده بياني براحي ونقطع الاخبار ان بقى في اخبار نقطع خلاص. عزيزي المشاهد بيان رقم واحد اهم بيان في تاريخ الكرة الارضية حسب النص والدليل الشرك اكبر الكبائر وقد وقع فيه البرعي والترابي وبالله التوفيق. انتهى الموضوع انتهى الموضوع خلاص. نجيب البوكلينات نعلم يا جماعة ديل البوكلين مجدة هاي نصورها كده نجيبها يمسوا قبضة البرعي يقلعوا من سرواله برا خلاص يجيبوه في التلفزيون خلاص البوه كان هذا ما باب الحاضر خلاص. فأنا لو ربنا مكن لي وبقى السوق حقي والإذاعات حقتي والجرائد حقتي والبلد كله أنا ماسيقة كده بعد أنا بتفنن بعرف بتفنن صح. قد أرى ما أمشي السوق برضو خلاص. قد أرى ومنو قال لك الرسول ما كان شغال في المدينة في السوق في صحيح مسلم درد على النسوري ده صحيح مسلم خلاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ده في المدينة كان لأنه لما النبي كان حاكم قال مرة بالسوق ودي دعوة تقال لي شنو قال فوجد رجلا وله كوم شعير أو حنطة قال فأدخل يده تعيد في الكوم فوجد بللا قال ما هذا يا رجل ما هذا قال أصابته السماء قال هل جعلته أعلى ليراه الناس من غشه وليس منا. الرسول قال وين دي في المدينة لأنه لما كان حاكم لما كان عنده السلطة بيلف في الأسواق ويأمرنا دي في المدينة ده ما فهم الحاصل وده معناته الآية منسوخة والآية لا ناسخة لها. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فالرجل ده ما عنده حاجة وده أكبر دليل إنه ما شغل توحيد لأنه المشركين ده أغلبهم في الأسواق بعدين أقول لك ما تخش الجامعات لأنه جامعات دي مختلطة يا أخي. نحن ما خشينا ندعو إلى الله وطالعين أقول لك لا. طيب أديك نص هو نص ولا تزكية نص صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب بقاع الأرض إلى الله مساجدها وأبغض بقاع الأرض إلى الله أسواقها. أبغض البقاع شنو السوق. طيب السوق ولا جامعة؟ انت لو فكرت كده بعقلك ممكن تقول جامعة صح لكن لو التزمت بالنص شنو؟ لا لو التزمت بالنص بالحديث شنو يا جماعة؟ السوق. الرسول كان شغال دعوة السوق وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي وين؟ في الأسواق. عرفت كلامي؟ مع انه ابغض البقاع، ابغض من الجامعة، ابغض من الجامعة الى الله، اقولها بالفم المليان لانه عندي نص، ابغض البقاع في الارض الى الله ابغض من الجامعة المختلطة ذات السوق. ما حديث نسار بيقدر يضحفه؟ بيقدر؟ الله قال الرسول كان شغال دعوه في السوق، يبقى من باب اولى جامعة ولا غيره، لكن تلتزم بضوابط الشرعية، شغل جامعة خد بصرك، اشتغل دعوتك في الجامعة وخد بصرك، موضوع انت. الشيخ فتح الرحمن جيلان على المنبر بيقول على الحاكم وعلى ولاة الأمور يعمل وكذا وكذا، سألنا الشيخ أحمد البدوي عن النقطة دي، لو هل يمكن للإنسان يقول على ولاة الأمور يفعل كذا وكذا؟ قال نعم، هذا تبين حكم، يعني الحاكم عليه يعمل كذا وكذا، كلام ده كده فعلا قال كذا يا جماعة؟ سألت منو؟ بدأ منو؟ أحمد لا ده فتح الرحمن ده، أنا ما عرفت الأخونا فتح الرحمن ده قال كده. والله أنا طبعا على حسب كلامكم إذا ثبت إنه قال كده فكلامه ده باطل، كلامه ده باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية ولينصحه، شوف التأكيد، ولينصحه فيما بينه وبينه، ده الدين، ده الإسلام كده، هذا المسلك وهذا السبيل هو سبيل الخوارج، السبيل ده سبيل الخوارج، نصيحة الحاكم في الملأ الدليل شنو؟ سبيل الخوارج في البخاري وعند مسلم وعند غيرهما، جازوا الخيصرة وقال يا محمد اعدل، فما هذه قسمة أريد بها وجه الله قدام الناس، شكد الشيخ الفوزان قال ده سبيل الخوارج، فأنصحوا ولا أخذ ولا كلام ده غلط، وأخونا الثاني برضو قلت أقرروا على كلام ده برضو أنصحوا ولا كلام ده غلط، إذا أصروا يتبقى دي مصيبة، إذا بعد ما وصلوا من الدليل بيدع عديل، بيبتدع عديل إذا وصلوا من الدليل خلاص، لكن لحد الآن بيننا وبينهم شنو يا جماعة؟ النصيحة إذا ثبت إنهم قالوا كلام ده. طيب أخونا قال لي عن بعض المشايخ، يعني معنى كلامه نصيحة عامة في الكتب لبعض الحكام، بعضها عامة يقول الحكام وبعضها بيسمعه، أنا أديتك حديث الرسول إن قلت له أبو بكر الصديق قال غير كذا أنا ما برضى، فهمت الحتة دي؟ لأن ابن عباس قال شنو؟ ابن عباس قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ده المنهج، فهمت كلامي؟ أنا بالمهم أنت عشان تتعلم المنهج ذاته، أنا ما أعرف ذاته قال ولا ما قال، لكن على حد رواد أخونا، لكن لو قال أنت تعرف المنهج، كل يؤخذ من قوله هو يرد إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مسكت كده بتسلم إن شاء الله، ما بذول معصوب إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض أخواننا في السوق هنا قالوا لو قلت اسم أنصار السنة وحزلته منهم في الملأ ده قال بتؤسم، يعني واحد من أخواننا يعني زول جديد قال لو اتكلمت فين ليه؟ لأنه الاسم ده قال عند العوام مس المنهج، قلت أقول أنصار السنة العوام ما بيفهم التوحيد. لا إحنا الآن بنحذروا منهم ليه العوام؟ لأنه العوام ينحذر من الصوفية ومن الجبهجية من أخوان المسلمين من السرورية ناس عبد الحي يوسف وغيره، في عوام بيستجيب طوالي مش يخش مع منه صار سنة يا مركز يا إصلاح، ده المرقوب جاي تاني برجعه لعبد الحي تاني برجعه، تفهمت الحاصل؟ وده باطل، صار السنة ده الباطل، الاسم من حيث هو الاسم ممكن بيجوز الاسم، يعني ما بنقول زينا الصافية، لكن ده خربوا المنهج بتاعهم ده غريب، عشان كده بنحذرك منهم، لأنه في النهاية هم على باطل، هم في النهاية هم على باطل، وباطلهم كثيرة جدا ذكرنا لك وكثير جدا موضوع. أتعذر العامي لا بتوريه ولا بس أبقى سلفي منهج الكتاب والسنة على فهم السلف أي أو لما تبايزه. طيب بعض التنظيمين يقول لك في القاعدة درجة المفاسد مقدم على جلب المصالح، المفسد دي بالضبط شنو؟ هل الشكلة ولا يمنع الدعوة اللي يقتلوك؟ المفسد بالضبط شنو؟ عنده ضابط ولا دليل دارين ولا شيوخ؟ والله هي فخر إذا سمعت فخر ده ما تكلم بحضرة من هو شنو أولى منه. هو قال السلف قالوا إنه أحمق عن نفسه يعني عرفت كلامي يعني بنطبق عليه كلامنا ده أول حاجة. ثانيا درى المال شنو المفاسد مقدمة هي القاعدة المعروفة على جلب المصالح قاعدة صحيحة وكلمة حق لكن ده يريد بها باطل هذا الرجل. هو لا ما بيرد علينا ناس الإصلاح ذي لذاته ما بيردوا ما قاعد يطعينه طعينه من شيء غربي ومن أسنين طعين بيصينه في الناس بطعينه في الناس وين درى هاي ما في مفسدة دي ما كلها مصالح لأنه نزل على باطل وعلى ضلال. شيخ بزيد يمشي يصلي على بلادي ويثنى عليه قالوا تاب من الصلاة لكن الثنى ما سمعنا توبة. قال ينبغي أن يكون جميع حكام المسلمين مثل بلادي. وشيخ الغديان قال بلاد شيطان خبيث والذي يثنى عليه شيطان خبيث ما أنا من اللجنة دائما. شيخ الغديان رحمه الله الشيخ النجمي خلاص واحد علامة الجنوب النجمي. اثنين ماشي مع السرورية مع محمد كريم دثير أحمد إسماعيل الآن ماشي معه شغال بي معنا الصيبة سرورية خلاص أمشي تحت دكتور عبد الكريم يقول لما طلعنا كتاب قال لي هل تعلم إنه عبد الحي رفع عليه تظلم من هذا الكتاب هل تعلم؟ قال لي أنتوا بأسلوبكم ده بتهددوا مستقبل الجماعة. قال لأنه القروج كلها بقت تجي عن طريق عبد الحي كل الخليج العربي. قال لي كتابكم ده وردكم ده نحن كجماعة أنصار سنة رافضين مسجل الكلام. أمسك عصام بابكر ده مجنون تاني ده أمين شنو أمين التنظيم في السودان كله ما أمين التنظيم. قال حضر دكتوراه عندي قال لي ومزبل دي بحاجات تانية أكبر من كده. حضر دكتوراه كاملة في مدح مجلة البيان ومنظمة المنتدى والاثنين حقنا السرورية اسمع ما سرور نعيف البليد بتاع جامعة تلوان الإسلامية بروفيسير قال ناقش له الدكتوراه قال كاتب برا دكتوراه في العقيدة أجد على غضب العقيدة زول بيمدح في مجلة وياته مجلة البيان حقت اسمع محمد سرور نايف حقت التكفيريين دي على غضب العقيدة دي أول حاجة يمدح فيهم رجل لما عنده علاقة مع السنة اللي اسمه عصام بابكر ده أمين التنظيم. وإن من أشراط الساعة أن يؤتمن الخائن ويخون الأمين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق وينطق الرويبضة والله ده من أشراط الساعة. أمشي للنور عادل ده قال مسؤول شنو ما بعرف كوادر يعني طلاب وده منصبه أكبر من ده أبو منه ده داك منصبه أكبر من ده. قال أنا ندمان على أي لحظة في حياتي طعمت فيها في سيد قطب ندمان. قال وبقدري طعني في سيد قطب الآن بقدر ما زدت قراءة لكتبي. أمسك أكبر كادر عندهم فيما أعلم أنا وعايز مؤشر أبو عبد الباقي الواد بتاعكم بتاع مدني ذاك آخر ركن عمله قبل 5 يوم 6 يوم في الجامعة خرطوم يثني على سيد قطب في الركن. ديل سلفيين ديل دعاة إلى السنة ديل. وقال لي أنا في عظمة لسانه قال لي أنا في عربي التي بسمع لي محمد أحمد حسن المجنون بتاع لنا بتاع عمي ذاك خلاص معليش معليش قال أنا أسمع عليه طوالي قال ويسمع على عبد الحي يوسف ويسمع على الطيبة أحمد حسن ده أنا راكب بص صفري ماشي البيض بتاع البص مشغله في الراديو ولا إذاعة الكوثر بداياتها كان. قال وهذه الإذاعة تعتبر غصة في حلوغ المشركين ده محمد أحمد حسن والله بيزنى على الإذاعة بتاع الكوثر قال تعتبر غصة في حلوغ المشركين ده محمد أحمد حسن ودي المشركين ذاته الإذاعة دي هم ده ذاتهم المشركين تسمع له يا أشرف يا بتاع التنظيم يا مخزول يا مجرم تسمع لهذيل ودار تضلي للشباب والله ما نخليك والله ان شاء الله نكشفك كشف نكشفك كشف انت والناس اللي معك دكتور فلان دكتور فلان بروف فلان شيخ فلان اي زول عنده منهج اخوه مسلم نخليه لانه ما في زول ضر على الدعوه السلفيه في العالم فيما اعلم زي الاخوان المسلمين الصوفي بقارك من بعيد وهابي كافر خامسي إن بالغ بيجيب عكاز ده إن بالغ خالص لكن الأخ مسلم بيدس جواك ممكن يكون عامل فيها سلفي 12 سنة هو أخو مسلم يجي يسلم عليك شيخ يا سلام يا سلام أنت رجل علامة تدي دارك يطعنك بورا ما في أجرم من الأخ مسلم ما في أجرم من الأخ مسلم وإجرام الإخوان المسلمين يتمركز في التلون في الحربائية شكرا حسن البنا قال أيها الرفاق إن حقيقة دعوتنا حقيقة صوفية وجماعة سلفية وحركة رياضية وتظاهرة سياسية واجتماعية أي حاجة لما معه شكرا تلقى ناس أحمد حسان ومحمد حسان أغوب قريب 20 سنة عاملين فيها سلفية أول ما لأنه مبارك كان بيعزب الإخوان مسلمين والسلفيين ما كان بضيق عليهم زي ديلك قالوا احنا سلفيين اول ما طلع على مبارك ساكتين لما شاء مبارك خلاص دار يسقط ولسه ما سقط طوالي قاموا الاخوان المسلمين الاخوان المسلمين مدحوهم زي ما مدحوا يعقوب وتنزيل موجود والخروج على الحاكم حلال زي ما قال حسان قال انما يقوم به شباب مصر واداء اثناء الخروج على مبارك ولسه ما سقط إنما يقوم به شباب مصر له عمل مشروع يؤجرون عليه إن شاء الله تعالى ونفس الكلمة دي قال عبد الحي في المنبر أثناء الخروج على مبارك مدسين قريب 20 سنة ودا والحويني ومحمود المصري المجنون ذاك وعمرو خالد وخالد عشان يجوز الخروج على الحكام ده كمان كبار مرة واحدة ما شفته انت بعيني شفته ما زال الميكروفون المذيع قاعد مذيع عنده شنب لا تجين اللهم حواجبين بس قاعد وداك زيه قاعد قال ده عمرو خالد قال انا رايت الله نزل في ميدان التحرير رايته بعيني المذيع قال اه قال رايت الله ثاني قرر اليوم الله ذاته خرج مع الجماعه الله ذاته عند الاخوان المسلمين اجرم خلق الله إنه الله ذاته خرج على الحاكم ده الثاني ده عمرو خالد الثاني برضو من جماعاتهم بتاعت مرسي دي محمد مرسي أخوان مسلمين قال رأيت جبريل نزل في ميدان الرابعة العتوية جبريل نزل جماعة بيكبروا المصريين ويعقدوا زواج في ميدان الرابعة ميدان التحرير مصري ومصرية ويعقدوا لبعض أخو مسلم وخذ نسيبة يعقدوا لبعض قاعدين مجرمين ما بزول كتلنا في المساجد غير الأخوان المسلمين الصوفية صح عندهم شرك وكفر الأخوان المسلمين برضو عندهم شرك وكفر كتاب السيد غطب موجودة شرك كفر للحق وكلام ديلا سمع كفر الله نزل والله جاء ده كله كفر ودي سورة يعقوب وحسان خارجين على سيسي في ميدان الرابعة العدوية دي العين فوق في السيريج يعقوب يقول لهم حبوكم في الله وناس خوارج تحبهم في الله كيف وانت اكبر خارج ديل ناس الاصلاح جابوهم ولا ما جابوهم يعقوب ده جابوه ولا ما جابوه بعد ما خرج على الحاكم يعني ردينا عليه في محاضرة على يعقوباب جاتوا كوركوا الاواري وشيخ ابزيد ملوا الدنيا صراخ وعويل كويس مجد الحمد لله واهتدى بها من اهتدى من أراد الله هدايته ربنا سبحانه وتعالى دار يكشف لهم الحاصل زيادة يعقوب هو ده خرج في الميدان وطلع فوق خلاص خرج وطلع فوق وشافوه بعينه وده بعد الرد حقنا برضو مشى جابوه من مصر جابوه برضو من مصر ده ما عناد ضد الدين ده ما عناد ضد الدين وما تحدي للمنهج القويم والله ده تحدي للدين والله زول شفته بعينه خرج أخونا دق للهواري اسمه منو متبه وده قاعد والتسجيل موجود، والتسجيل بيجوز يا زول، ملك لك بيجوز، هو غيبة الملك لك تجوز، تسجيل ما يجوز كيف؟ وانت غايب من التسجيل ليه؟ انت ما بتخاف من تسجيل الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انت ده اعمل له حساب اكتر من ده، سجلوا لي والأولاد سجلوا لي الكلام، سجلوا ده حقك ولا ما حقك؟ حقك ولا حقي أنا؟ انت بتخاف يطلع برا ليه؟ أنا بسألك هسا، كلامي ده مسجل، الماقع يسجل يجيب يسجله، سجل وانشره، لأنه حق نتحدى به الكرة الأرضية. لكن انت بتخاف ليه؟ انت بتخاف ليه؟ ليه بتخاف؟ أخونا ضرب ليه عواري، يعقوب ده خرج، محمد حسان خرج، وانت زكيته، ده بعد ما منع محاضرة يعقوب قال حاضر شنو؟ قال لي انت ما امشي اسأل شيوخكم، قال لي انت ما شيخ؟ جاوبني. قال لي ما شاء الله انت ما عندكم شيوخ؟ قال لي انت ما كبير ودكتور؟ قال لي ولد عليك الله وشيخ؟ قال لي انا ما شيخ، ما اسأل شيوخكم، تقعد تنتظرونا يا شيخ؟ جاوبني. قال لي ولد عليك الله، عليك الله، خلينا بالله، قفل خط وشه. انا سألتك قلت لك يعقوب محمد حسين يعقوب خرج، وانت جبته بعينك، وانت زكيته، وزكاه ولا ما زكاه؟ أكثر من 70 تزكية زكاه. ورينا الحاصل، خلي محمد حسين يعقوب، قول الخروج حرام، قولوا حسين يعقوب والله خرج يعني مثلا ما كان عارف، قول أي حاجة بتخجمك. لكن الزلم يكون حزبي تكلم الكلام ده، وهو ذاته عنده خروج في المنبر بتاع خالد بن الوليد ينصح وزير شنو؟ وزير التخطيط العمراني، وزير مين وزير مين ينصح من المنبر، ده خروج، ده نوع من الخروج. طيب في حال المدعو فخر الدين عثمان ده، بس معلومة بسيطة، زمان وده انا عامل فيها بتاع اللي بتاع التنظيم وري، انا جيت قلت لك عملت محاضرة ناداني حقك معي، ده ما عنده حاجة، ولا تمشي له ولا تسمع له ولا تناقشه، عنده شنو؟ ما عنده حاجة. جاب شوفها في قول الله تعالى، قال له كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال انت لو فصلت الآيات دي من دون ما تذكر اسماء بتستبين سبيله، فما في داعي شنو تذكر الاسماء. طيب الآية دي قال منو؟ ما شاء الله سبحانه وتعالى، ربنا ما قال ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ده ما كلام الله، ربنا قال الكلام ده، أول قال ذاك وتدعونا بعلا، وقالوا دي سمرة كما ورد في بعض التفاسير وغيره كثير الأدلة، ربنا قال الكلام ده جل جلاله والقال ذاك. دي الأسماء وصميتموه المنهج بتاع الإصلاح والمركز الليلة اللي بينشروه ده وما ترد، ودي المشايخ كبار ولابد من غض الطرف عن زلاتهم، المنهج بتاع الأخوان المسلمين. حسن البنا قال شنو؟ قال شنو؟ يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا ونعمل سويا فيما اتفقنا، ده منهج الأخوان المسلمين. إذا كان الشتم والضرب هل يعد مفسدة؟ شتم شنو؟ يعني شتموك وضربوك. لا لا، دي ما هي المفسدة المقصودة يا جماعة، جزاك الله خير. المفسدة المقصودة مفسدة دعوية، مثلا المسجد ده تغلق فيه الدعوة نهائية، ما حيقوم فيه تاني توحيد مثلا، دي مفسدة ممكن ينظر لها. لكن ضربوك دي الرسل ضربوهم، لو كان دي المفسدة المقصودة كان الرسل الأصل لدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لما صلوا من كلام الرسل كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خلاصة الكلام. لو كان دي المفسدة كان الرسل تركوا الدعوة لشنو؟ للتوحيد، بسبب ضربوا وجلدوا وقتلوا وعذبوا ونشروا. يا ناس خلونا من كلام الناس العزبين، أنا والله عندي الجماعة اللي انتوا كلهم ده اللي بعلمه أنا، إصلاح مركز عام انتوا، لكن انت تعمل شنو؟ انت ما عرفت الآن وأصلك عارف تعمل شنو؟ انطلقوا في الدعوة، يعني احنا ما نقعد كمان نلوك لأنه شغلة دي انتهت وماتت، انت وانت لو ما سألت أنا ما أجاب لي، انطلق في الدعوة وانشر إذا لقيت عنده موجود في حتة حذر منه، في حتة موجودين فكوا شبهة زي دي زي دي زي دي، حذر منهم ورد على الشبهة، لأنه ده دين ربنا بيسألك منه. لكن انطلق بالدعوة، يعني احنا برضو ما نبقى زينا صافي دي قاعد لنا في كوباية في كوباية باللي فيها. لا انطلق انطلق، احتاج الأمر اديهم كده سريع سريع واصل، انطلق في الدعوة للتوحيد، ده الأصل. الحلقة دي ثبتوها واصلوا فيها، ويعني دائما حلقة الأسواق دي بتلقى فيها جماعة بركة، وفي ناس كتار جدا بيهتدوا فيها. حلقات الأسواق جيبوا ميكروفون تمام واشتغلوا، سمعوا الناس توحيد والآيات والحديث في التوحيد والشرك، الله بيرفعكم. أما ديل ربنا قال فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تقول لي دكتور فخري قال ولا بروف فلان قال، ديل كلهم نكرات، فخري وما فخري وهمام وصيب رماد نكرات، والله ما نعرفهم في الدعوة دي. ناس شغالين دعوة كده ما نعرفهم، بعرفوا شارك الراس إداري الأمة، هي بين الاجتماع وبين كل اجتماعين اجتماع، ده اللي أنا بعرف. لكن ما بعرف دعوة لا توحيد نهي عن شرك كلام في تصوف ما بعرف. انطلق انت بالمساحة دي، الساعة فاضية انطلق فيها. هاي نعم أطلب العلم من أي زول منهج صحيح وعنده علم، أي زول منهج صحيح وعنده علم، لو عنده علم منهج ما صحيح ما تطلب منه العلم. لو منهج صحيح وما عارف أي حاجة في العلم لكن في نفسه كده ما عنده بدع، في نفسه كده بينه وبين ربه ما عنده بدع ظاهرة ما عنده حاجات، وده ما عنده علم، تطلب منه شنو؟ صاحبه ده خلي صاحبك، لكن لأنه منهج صحيح لكن عنده علم ومنهج صحيح أطلب منه العلم. عثيمين سئل هذا السؤال فقال إذا في بلدك في عالم رباني ده أول زول تطلب منه العلم إذا ما في، قال إذا ما في، قال إذا في طلاب علم منهجهم صحيح وبرزوا في جوانب معينة، مثلا هذا متخصص في علم كذا وهذا في علم كذا، لكن منهجهم شنو؟ صحيح توحيد، باقي المنهج صحيح وعنده مادة بدرسها صحيح فيها وما عنده بدع، دي برضو مهمة، ومنهجه ما ملك لك ما بيقول كلام لك لك هذا سألونا عنه أسعد، فده أطلب عنده مادة تدل. عسيمين قال قال ما في طلاب علم ذاته في بلد، إذا ما في لكن أنا متأكد فيه، لكن لو فرضنا ما في، قال استمع لي شروحات العلماء المسجلة، ده كلام العثيمين، قال إذا ما في شروحات ذاته قال اقرأ كتب واتصل بالمشايخ، لكن أنا متأكد بتلقى طلاب علم متخصصين في جوانب أدرس عندهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم صحيح. انتم منكم زاد الناس بيتكلموا في الحلقه دي، اعمل لكم محل مسجد ان شاء الله راكوبه، اعملوا منبر والناس تجمع فيه ماله صلى الجمعه. المهم يعني انا ما اقدر اذكر شيء معين. هل يلزم من وصف انسان انه ليس بسلفي مبتدع زي ما قال الشيخ محمد بن هادي المدخلي على النووي؟ قال كذاب اللي يقول لك النووي سلفي، هل مبتدع اذا قلت انسان ما سلف هل هو مبتدع، ولا في انسان لا سلفي لا مبتدع؟ والله انا بعلم، انا ما سمعت اول شيء الفتوى اللي انت بتقولها دي، لكن انا بعلم من كتاب الله من سنه النبي عليه الصلاه والسلام انه الما سلفي ما سلفي ده مبتدع. إذا كده إذا الكلام زي كلامي ده ما سلفي يعني مبتدع، لأنه ابن تيمية قال في أهوى من ذلك، قال فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف، وترك انتحال اتباع السلف، فهذا الكلام. لكن هل هو قال هو ما سلفي عديل كده؟ ده موضوع بعدين اللي أنا أسمعه وأشوف الحاصل شو، لكن انا اديك الكلام المعلم، زول ما سلفي معنى هذا مبتدع. لكن أما النووي بن حجر أنا البعلم برضو إنه العلماء والأئمة الكبار ما بدعوا بل ردوا على أخطائي التي أخطأوا فيها في بعض الصفات، لكن ما بدعوهم لوجود أعذار اعتذر لهم بها العلماء. شيخ بن باز اعتذر لهم لكن رد على الأخطاء بتاعتهم ما خلاهم صحيح، لأنه برضو دي جمعه بجبال العطالة بتاعنا هنا دي بتاع التنظيمات دي. يقول لك ابن حجر والنووي هدهم أخطاء وأخطاء في العقيدة، لكن بعد العلماء ما تكلموا عنه، لا العلماء تكلموا على الأخطاء دي بيّنوها ولا ما بيّنوها. بن باز لما نعلق على فتح الباري وكده بيّن أخطاء ابن حجر، لكن مسألة تبديع من البعلم وسمعته بأضاني من الأشرط فتحة العلماء ديل بن باز كان قاعد والفوزان يتكلم وبيّن إنه ديل عندهم أخطاء إنه ابن حجر، لكن قال ما بنبدعه. ليه؟ قال لأن ليهم أعذار وذكر الأعذار كلها موجودة. بن باز يتقدم بعد كلام الفوزان وأثنى على كلام الفوزان وبيّن إنه كلامه ده حق. كذلك كلمة أخرى للإمام مقبل وهي مسجلة موجودة عندي رد على أخطائهم لكن اعتذر لهم، لأنه في التبديع لابد فيه من إقامة شنو الحجة وفي أعذار، فذكر الأعذار حق ابن حجر والنووي ده البعلمون عن بن باز. كلام ده عن بن باز عشان ما نلف في الموضوع ده، كلام ده كلام بن باز وكلام الفوزان وكلام الإمام مقبل عليهم رحمة الله جميعا هؤلاء الأئمة. نعم. وكلام العثيمين برضو والعثيمين برضو. نعم. طيب انت اول شيء قبل ما اجيك لجواب السؤال، انت بتقول نحن هل الناس كلها ما عارفين اخطاء الهواري وبدع؟ انا الحته دي مهمه جدا لانه حسيت من سؤالك شيء معين يعني. فهل دول كلهم زيك؟ انت كلهم كده؟ انت براك فيما اعلم، انت براك. الهواري عنده اخطاء وعنده بدع موجوده بصوته، انت مشكلتك انه ما رجعت سمعتها. انا ما بقدر اسوقك ارغمك انه لابد تحضر، انت المفروض تمشي تفتش وتحضر، وانت المفروض تفتش في الساحه المنهج صحيح منه. ليه؟ لانه لا لو مشيت تشتري مركوب انا متاكد انت زادك قاعد تقلب ده، لا ده جيل التيس وده جيل شنو، خلاص بالدين برضه فتش. لان ابن سيرين قال كده عليه رحمه الله، قال ان هذا الامر دين فانظروا عمن تاخذون دينك. فانظروا دي يعني شنو؟ يعني فتش، خلاص انظروا يعني فتش. وفي ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزال. الزول بيقول لك ما في شك ده زول جاي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزال عالم دي في ما في، ده موضوع تاني، لكن في أهل السنة في ناس عندهم علم سواء كان كثير سواء كان بسيط عندهم علم صحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزال طائفة من الأمة على الحق شنو ظاهرين، لا بد يكونوا قاعدين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. بعدين أخونا ده ما كلامي أنا من أحذرك من الناس هل ده الدين، وقاعد أحذرك بدليل، بجيب لك كلامهم الباطل وبجيب لك بدعتهم وبجيب لك الدليل البرود عليها. قال السلام عليكم يا شيخ جزاك الله خير، هل الشيخ محمد مصطفى عبد الجاد جد على الحواري؟ البعلم انه رد عليه في محاضرة في الخطاب الدعوي، لكن رغم ده انا قلت لك هو يعني ما معصوم، وان نشر ان الليلة نشر بدعة احنا بنرد عليه، ان نشر بدعة احنا بنرد عليه، دي حاجة عارفة. طيب بعض اخواننا وفي واحد منا موجود هنا استدل على شهاب، كان شيخ شهاب قال له عشان تفني تشوفها لازم تتعلم 60% من الردة بالهتك. فقام هو شال الفتوى دي وبقى يسمع النقاد. منو قال لك؟ قال شهاب قال له 60% من الردة شوفها بالهتك. لا ما شاب ما اعتقد ابدا انه بقول كده، مع انه ما اعتقد فيه العصمه، لكن انا حسب علمي به ما بيقول كده. لكن حتى لو قال كلام خطا، لكن البعلم انه ما علم شاب بيقول كده، او قد يكون قال له كلام يعني فيه كلام ما كان بالصوره دي كده، لانه رد شبه بيكون بالكتاب والسنه. ربنا قال فان تنازعتم في شيء اي حال اي شيء فردوه الى الله والرسول، الكتاب والسنة. نعم. في سؤال ثاني. هل الهتر يعني يجوز في الدعوة؟ الثاني هل في شيء؟ أنا ما بعرف الهتر ده شنو. أنا بعرف المنهج. المنهج فيه الردب اللين الراحة. فيه ردب الشدة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. يعني شنو النبي؟ يعني ذكر أبي. قل له عبدي ذكر أبوك. ده لو قال افتخر بحسبه ونسبه، ما على سبيل التعريف، لأنه التعريف جائز. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، لكن على سبيل الفخر والتكبر قل له عبدي ذكر أبوك. وعد عامل فيها تنظيمي ولا لا؟ عبدي الهناي. لا، الرسول قال ولا تكنوا. ده الرسول. أديك واحدة تانية في البخاري. في البخاري وتحدى زول يقول ده ما في البخاري. في البخاري الرجل جاء قال: يا رسول الله هلكت. قال: ماذا صنعت؟ لعلك قبلت. قال: لا زنيت. قال: لعلك ضممت. قال: لا زنيت. قال: أنكتها. في البخاري أنكتها. قال: بلى. أقام عليه الحد. هذا كيف؟ في ناس الآن بيكونوا ضايروا. الرسول قال: أنت مؤدب أكثر من الرسول؟ أنت مجنون ولا جنون؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو داير تاني بديك حاجات، لكن دي كفاية. أي فالشدة فيه. أنت لابد تفهم الكلام ده. ده في البخاري. هسه الناس يمشوا على المؤتمر، ولا شباب جو مدني وقال ألفاظ ما كويسة. دي ألفاظ كويسة لأنه قال الرسول، لكن أنت ما عندك علاقة بالسنة ولا فهم السنة. والله الحديث بالبخاري، والله هذا لا تعالى صحيح. وداك اسمه مين؟ عبد الحكم بتاع الإصلاح ده. طلع قال رد علي، قال حديث أبو السنابل قال: ومن أخطاء مزمل إنه قال ده بالصحيحين، وهو ليس بالصحيحين إنما بالمسند. والله بالصحيحين. يعني أنت ما قريت الصحيحين، أنت مجنون، ما عندك علاقة بالصحيحين. أنت بتين قريت الصحيحين؟ ده بالصحيحين في البخاري ومسلم. وهو أبو السنابل ابن بعكك، تعرف بعكك رضي الله عنه في الصحيحين. انت اللي عربك بالصحيحين. العربك بالصحيحين شنو؟ تخليك مع لاي لاي لاي ونشيد وكده شاي الصباح. ما عندك علاقة بشغل. ها؟ لا ما عنده علاقة. وقال انا قال قلت انا زار ولا طلح ما عارف. سويلت قال اولا فقلت لا اعرفه، وسويلت ثانيا فقال ردمت يعني تكلمت عنه. لا اتقلبه هو. قال اول شيء رديت عليه، بعد ذاك في المره الثانيه قلت لا اعرفه. لا اعرفه دي بالمره الاولى. عادي تحلها كيف؟ زول قال الكلام ده اول، الكلام ده ثاني، عشان يثبت الدعوه دي بيطالب بشنو يا جماعه؟ بالتاريخ. جاب تاريخ ناس اولاد اعطاله شايلينه جارين بيو تاعنا التنظيم، لابسين بناطين ضيقه وجارين بيو. ده هو الساكت يا أخي، عشان كده ما حوجني ذات ورد عليه، ما بحتاج ذات. ها؟ والله شوف الهواري ده الذي يعلمه إنه رجل صاحب هوى خلاص، ويحمل مناشيخ السحيباني تكفيري صحيباني ده. الهواري يحمل كثير جدا من مناشيخه، وصوته وكلامه جبته لك أكثر من ساعتين وربع. هل أنا أسوي لك شنو؟ في ناس بعد ذا عصبون له، عنده بدع ما الله به عليم، يشتم العلماء ما الله به عليم، ينشر فيه ينصح الحكام والأمراء من المنابر يؤيد في أهل البدع ويثني على أهل البدع كمحمد حسان ومحمد حسين يعقوب وغيره, وعرف حاله ورفض وأصر إذا ما كان دي بدعة وإذا ما كان ده صاحب هوى وصاحب بدعة. أنا ما بعرف صاحب بدعة أنا, فأنا ما أعرف. وعمل مؤتمر كامل في قاعة مامون بحيري, المؤتمر ده عن شنو؟ يجوز فيه التعاون مع أهل البدع, ودي السلف كان بيبدعوا بيها طوالي برا, مش اللي بيجوز البدعاوة معهم ساكن. إذا عرف حال أهل البدع البدعاوة معهم وحذر منهم, وأبا البربهاري قال فهو صاحب هوى, عشان كده أنا قلت لك صاحب هوى الأولي. والإمام القرطبي نقل عن الإمام محمد والأوزاعي وابن المبارك قال إذا عرفت حاله إنه دار أهل بدع وما زال مصر قال فألحقه بهم. ده في تفسير القرطبي. فأنا بلحق بديل ده البعلم بدين به والله, وأقول بين يدي الله إن عنه سئلته. المعلومة دي لابد تفهمها أنت, لكن ده المتعصب له ساكت يصنع عليه وماشين وراه. الرجل ما عنده حاجة, ما عنده حاجة, لكن نشروه وظهروا الحزبيين وما عنده حاجة. ظهروا الحزبيين تلميذ العسيمين وكذابين, تلميذ السحيباني هو. كلمني جزاكم الله خير. أنا ما بقول كده هم بالجملة ضرورية, لكن بقول لك أحسن الحزبية دي اشتغل ده. جزاكم الله خير, بارك الله فيك. المسافرين لاي طيب انا ما برد على كلامه, لكن انا الان ممكن اتهم اقول فلان ده تابع للشيوعي, بس توهمه كده بس. لكن ده سياتي الدعاوى اذا لم يقم اصحابها ببينات, اصحابها ادعيوا امن وما ودا قالوا لناس احنا نفتخر ذات دول بتهم بانه بيجي يقولوا فينا كده. ليه؟ لانه ده دليل انه ما قدروا يرد رد شنو علمي, وانه التهم دي قالوها للشيخ محمد امان الجامي, وقالوها للشيخ مؤمن, وقالوها للشيخ ربيع, وقالوها للشيخ العلماء كلهم قالوا. ونحن ما علماء, لكن كونه يقولوا فينا كده ده دليل على انهم حزبيين. ما بده يجوز, دي ما بده يجوز.